هذه تسأل تقول إذا طهرت المرأة قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر ما حكم صيامها؟ صيامها صحيح بما أنها طهرت قبل الفجر وأخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر فصيامها صحيح، وهذا مثل لو أن إنسان أجنب قبل الفجر ثم عندما طلع الفجر اغتسل وصلى، نعم فصيامه صحيح. نعم طبعا بالنسبة للجنب يعني لو أن أقصد يعني إنسان جاء مع أهله قبل الفجر ثم بعد ذلك بعد طلوع الفجر اغتسل، أخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر، فهذا لا شك لا بأس بذلك. نعم.